قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صيد الحرم، قال: يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بصيد المحرم، الحالة التي يكون فيها الإنسان محرما، وتبين لنا أن الإنسان إذا دخل بالإحرام أي نوى الإحرام ولبى يصبح محرما، لا يجوز له الصيد في حال من الأحوال إلا صيد البحر، إلا صيد البحر، وما استثناه المؤلف مما أصلا لا يعتبر صيدا من الوحوش التي ليست مباحة، أو ما صال على الإنسان وما كان أهليا، فهذا أصلا لا يدخل في مسمى الصيد. وذكر جزاء الصيد الذي ورد بنص الآية مجملا بل مفصلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وما ورد من السنة ومن أقضية الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فالآن قبل أن يذكر ما يتصل بالحج وصفته، لأن أول أمر يقابل المحرم بعد أن بين له ما يتصل بإحرامه من المحظورات والجزاءات المترتبة على هتك الإحرام، إذا دخل مكة أو بالأحرى دخل الحرم، فالحرم له حرمة أخرى خلاف حرمة الإحرام. فالحرم حرم مكة محرم بالإجماع، وله حدود معروفة عليها أعلام من عهد الرسول عليه السلام، بل يقال من عهد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كانت تلك الأعلام التي هي تبين حدود الحرم ولا زالت موجودة إلى الآن. فمن حين ما تدخل الحرم ينبغي أن تتق الله وتنتبه لحرمة الحرم. والحرم يستوي فيه المحرم وغير المحرم، ولذلك المؤلف قال: والحلال، أي الذي ليس محرما. فمن دخل الحرم ولو لم يكن محرما بعمرة أو حج ولا زال حلالا، فهذه الحرمة من أجل هذه البقعة، ذلك الموقع. وتحريمه كما ورد في حديث جابر وابن عباس وأبي شريح رضي الله عنهم، وذلك عند فتح مكة، فإنه عليه السلام خطب يوم فتح مكة وقال: إن هذه البلد حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيها دم ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ولا ينفر صيدها، وإنما أبيحت لي ساعة من نهار، فلما أحلت لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد عادت إليها حرمتها كما كانت، أو كما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام. فهي إذن محرمة بحرمة الله. وما ورد من الحديث بلفظ آخر: إن إبراهيم حرم مكة فهي حرام وأنا أحرم المدينة، المقصود أن إبراهيم عليه السلام بين حكم التحريم، وإلا فأصل التحريم لله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يحرم ويحلل، وما على الرسول إلا البلاغ. فعندما يسند عليه الصلاة والسلام التحريم إلى إبراهيم، أي أنه هو الذي بلغ التحريم عن الله سبحانه وتعالى وذكر به. وأنا يقول عليه السلام يحرم مكة، أي يبلغ وينقل تحريم المدينة. فإذن مكة بالإجماع محرم أولا القتل فيها، ولا يحمل فيها السلاح لقتال، فلا يقتل فيها أحد. ولذلك اختلف أهل العلم في القتل لمن استوجب القتل من قاتل عمدا قتل بمكة، أو ارتكب حدا يوجب القتل بمكة، أو قتل خارج مكة ثم دخل الحرم وأراد أن يحتمي بالحرم وقد قتل عمدا خارج الحرم، أو ارتكب حدا يوجب القتل خارج الحرم، ولهم في هذا تفصيل، لكن المقصود أنه لا يجوز لأحد بالإجماع أن يعتدي على أحد بمكة أي بالحرم ذاته بالقتل وما دونه. فالقتل تنبيه على أي نوع من أنواع الاعتداء. كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يعظمون الحرم، وكان أحدهم لو قابل قاتل أبيه أو قاتل ابنه أو قاتل أخيه في الحرم ما تعرض له على جاهليتهم وكفرهم وشركهم. فزادت حرمتها بالإسلام، فجاء عليه السلام أكد حرمتها. ولا ينفر الصيد داخل الحرم ولو لم تكن محرما، فلا تنفر الصيد فضلا عن قتله وإسلافه. فإذا كان مجرد تنفيره وإيحاشه وإيذائه لا يجوز، من باب أولى أن تتعرض له بالإصطياد قتلا أو بالإسلاف أو ما إلى ذلك، لا يجوز. ولا يعضد الشجر، شجرها لا يقطع بحال، لا ينبغي التعرض له. وكذلك الاحتشاش لا يحتش حشيشها، لا لعلف ولا غيره، إلا الإذخر كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فعم النبي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إلا الإذخر فإننا نحتاجه لقبورنا ولبيوتنا ولقيننا، فيعني يحتاجونه للبيوت في السقف، يضعونه عندما يسقفون بيوتهم يضعونه مع الجريد، وأيضا في قبورهم إذا مات الميت يستخدمون الإذخر وهو نبات أو حشيش طيب الرائحة، فيأخذونه ويضعونه في الفتحات بين اللبن حتى لا يتسرب التراب وينفذ من خلال اللبنات. والقين اللي هم الحدادون يحتاجونه لإشعال النار، لأن من خصائصه سرعة الاشتعال. فهو عليه السلام لما ذكره أو التمس منه عمه العباس رضي الله عنه قال: إلا الإذخر. قال عسى إلا الإذخر. أما ما عدا ذلك من أنواع الحشيش والنباتات البرية فلا يجوز. وهذا الحكم في شأن الأخضر الحي من الأشجار والنباتات، أما ما كان يابسا ملقى ويبس ومات فأهل العلم يستثنونه، لأنه يقولون ما دام مات فليس بممنوع، لكن يكون ليس بسبب إنسان تعدى عليه، بفعل الرياح، بفعل الأمطار، بفعل الحيوانات وما إلى ذلك. فإذن وكذلك الصيد قلنا لا ينفر، واللقطة لا ينبغي أن تلتقط اللقطة إلا لمنشد، واللقطة أصلا حتى خارج الحرم مطالب الإنسان ألا يلتقطها إلا إذا كان يجد من نفسه الأمانة على الاحتفاظ بها والإعلان عنها والتعريف بها. لكن في مكة أشد وآكد لا يجوز التعرض لها. فوجدت نقود أو محفظة أو حذاء أو لباس أو متاع أو إناء أو ما إلى ذلك أتركه، قد يتذكر صاحبه ويأتي ويمر به، فلا ينبغي أن تتعرض له إلا إذا كنت مستعد أن تقوم على الملأ وتنشد وتعرف به تعريفا تاما، فأنت وما اخترت لنفسك. فهذا إذن حرم مكة. وماذا قال؟ قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. نعم. وحكمه حكم صيد المحرم من ناحية الجزاء، فمن صاد في الحرم في حرم مكة من حيوانات اللي هي من الصيد من طيور أو غيرها فالجزاء مثل ما ذكر في صيد المحرم بالاتفاق. فإنسان صاد نعامة أو ظبيا أو بقرة وحش من داخل الحرم فالجزاء إذا كان قد قتله أو أتلفه مثل ما قتل من النعم مثل ما ورد في الآية أو قيمته إن لم يكن له مثل. والقيمة تقدر ويشترى بها طعام, يقدر بالطعام أو بقيمة ويشترى بها طعام ويتصدق به على مساكين الحرم أو عدل ذلك صياما على ما ورد. وأما الشجر فورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم, ورد أن الشجرة الكبيرة فيها بقرة, إذا إنسان اقتلع شجرة كبيرة ولم تعد صالحة لإعادتها فتنبت أو والشجرة الصغيرة فيها شاة, هذا ورد مرويا عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. ومن أهل العلم يقول ما ورد ما يدل على ثبوت ذلك, إنما هو محرم, ومن تعرض للشجر أو الاحتشاش فهو آثم, ولم يرد جزاء صحيح نأخذ به, لا قيمة ولا مثل ولا تحديد, لأنهم الحشيش يقولون فيه قيمته تقدر قيمته. لكن من المحققين من أهل العلم من يقول لا جزاء فيه, إنما هو الإثم, فينبغي لمن ابتلي بشيء من ذلك الاستغفار والتوبة إلى الله, ولا شيء عليه بالنسبة للشجر والحشيش ليس عليه جزاء محدد. لكن ينبغي له لو تصدق بشيء خروجا من الخلاف فلعل هذا أبرأ للذمة. ثم إنه بالنسبة للشجر والحشيش لا حرج في كونك تطأ ما في طريقك أو شيء اعترضك, لا مجال ولا يمكن إلا أن يعني تطأه وقد ينكسر منه شيء, فهذا عند أهل العلم يقول معفو عنه لأنه لا يمكن, إنما المنهي عنه أن تقصد هذا الشيء قصدا, تقصده قصدا وأنت في ساعة من أمرك. نعم. فضل الشيخ بالنسبة للقطة هل يفرق بين الحقير والشيء الجليل؟ ما النص يتناول هذا كله, لأن الحقير قد يكون جليلا عند الفقير فيختلف التقدير, فالمسألة نسبية فتركه أولى. لكن الاستثناء الذي قد يكون محل نظر إذا خشي عليها التلف, إذا خشي عليها التلف فبعضهم يقول ما دام أنه يخشى عليه التلف ويرى أنه ممكن يقوم بالإنشاد والبحث فربما يكون هذا يعني أولى, أخذه أولى. قال رحمه الله ويحرم صيد المدينة ولا جزاء, ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. وأيضا يحرم صيد المدينة, فالحرم إنما هو حرم المدينة وحرم مكة, حرم مكة بالإجماع لا خلاف فيه إطلاقا, وحرم المدينة اختلف فيه, لكن جمهور أهل العلم على أن لها حرم, لأنه ثبت من حديث أبي سعيد وجابر وابن عباس وسعد رضي الله عنهم أنهم أخبروا أنه عليه السلام من عدة طرق وألفاظ متفاوتة, كما ذكرت قبل قليل أنه عليه السلام قال إن إبراهيم حرم مكة وإنني أحرم المدينة ما بين مئزميها أي الجبلين وما بين لابتيها أي الحرتين, حرة شرقية وحرة غربية, والمئزمين الجبلان جبل عير في الجنوب جبل واضح كبير وجبل ثور في الشمال, وهو جبل صغير خلف جبل أحد من الناحية الشمالية على التحقيق وإن كان مختلف فيه اختلافا كثيرا. فهذه حدود حرم المدينة, وقد ورد تقديرها إما في حديث أبي هريرة أو غيره أنها بريد في بريد, بريد في بريد, والبريد عبارة عن أربعة فراسخ بالمقاييس الإسلامية, والفرسخ ثلاثة أميال إسلامية, والميل يقارب الكيلوين في المقاسات المعروفة في هذا العصر. فمن هذا نستطيع أن نقول البريد إذن مدام 4 فراسخ 12 ميلا 24 كيلو، فيكون حرم المدينة 24 كيلو و24 كيلو، هذا الحرم. وجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمدينة حمى 24 ميلا من جميع جهاتها. فهذا حرم المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم صيدها كما جاء في حديث سهل أنه لا ينفر صيدها، وأيضا لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، إلا ما ورد في حديث جابر أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إننا نحتاج إلى القائمة والوسادة، وعددوا من آلات الحرث والرحل ما يحتاجون إليه، فاستثنى لهم عليه السلام إلا القائمة والعارضة والوسادة ونحوها مما يحتاجونه لمكرات السواني التي كانوا يستخدمونها من أجل استخراج المياه من الآبار، وأيضا ما يحتاجون إليه في الرحل عندما يشدون على الناقة الرحل، فيحتاجون إلى أخشاب، لأنهم قالوا الأرض بعيدة، لو أردنا أن نذهب ونأخذ هذه القوائم من خارج الحرم. فاستثنى عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء مثل ما استثنى عليه الصلاة والسلام الإذخر لأهل مكة. فهذا حرم مكة المدينة لا يجوز فيه الصيد، ولا أيضا التعرض لشجره ولا للاحتشاش. لكن الجزاء، المؤلف يقول لا جزاء فيه، مع أنه ورد في حديث سعد بن أبي وقاص الذي يرويه ابنه عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه خرج إلى قصره في العقيق فوجد غلاما لقوم يأخذ من الشجر أو نحو ذلك، فأخذ سلبه، أخذ ما عليه من ثوب وآلة قطع ونحوها فأخذه، فأتى أهل الغلام وطلبوا منه أن يستردوا من هذا الشيء، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد رضي الله عنه يرى أنه عليه السلام قال من وجدتموه يقطع الأشجار أو يصيد فله سلبه، فخذ آلة الصيد منه وما معه من أشياء تسلب وتكون لك، فهذه كأنها عقوبة يعني تعزيرية، لكن ليست مثل ما ورد في شأن صيد حرم مكة. فصيد حرم مكة مقنن محدد ويكاد يتفق عليه، بينما المدينة في خلاف، لأنه ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه كان لهم غلام صغير يدعى عمير، وكان معه طائر صغير يسمى النغير، فكان عليه السلام يلاعبه ويسأله عن طيره الذي يلعب به، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فقال هو عليه السلام أقر هذا الطفل ومعه هذا الطير، والطير صيد، فهذا مما يدل على أنه صيد المدينة متسامح فيه. لكن الحقيقة ورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينهون الشباب الذين يصطادون داخل حرم المدينة، ينهونهم عن ذلك ويمنعونهم منه ويؤكدون عليهم في هذا. ثم إنه بالنسبة للحرم ليس إلا حرم مكة والمدينة، أما بالنسبة للقدس فلا شك أنه مسجد مشرف لكن لا يسمى الحرم. فبعض الناس يقول حرم القدس أو حرم الخليل، هذه إطلاقات من العوام وليست عبارات أهل العلم. فما ورد في شأن المسجد الأقصى أنه حرم يحرم فيه الصيد وتحرم الأشجار ومرتب الجزاء. قد ورد في وادي وج في الطائف ورد حديث لكن فيه مقال، ولذلك ما قال باعتبار حرم وادي وج إلا بعض أهل العلم، أما جمهور أهل العلم فيقولون وادي وجه ليس واديا محرما وليس له حرمة، إنما الحرمة فقط لحرم مكة وحرم المدينة، ووادي وجه الحديث الذي ورد فيه ضعيف فلا يعتد به ولا يترتب على ذلك تحريم في ذلك الوادي. وهنا يعني نتنبه هذا التحريم لهذه المواضع والبلاد المقدسة، ينبغي أن نتنبه لهذا، هذا فيه تنبيه، تنبيه لهذه المواضع التي جعلها الله محرمة، محرم فيها القتل، محرم فيها حمل السلاح، مجرد حمل السلاح لا يحمل فيها السلاح للقتل، بل تعد هذا إلى الأشجار والاحتشاش، هذا كله تنبيه لابن آدم أنك ينبغي أن تتقي الله. فإذا كان هذا في شأن الحيوانات والأشجار فحرمة الآدم أشد، وحرمة المسلم أفظع، وحرمة ذوي الرحم والأقارب ومن لهم حقوق من جيران وزملاء وأصحاب أيضا تتضاعف. ينبغي للإنسان أن يكون عنده نوع من التنبه، هذا التحريم ليس اعتباطيا وليس لمجرد كلفة ومشقة، إنما فيه التنبيه أن هذه المواضع إذا أتيتها وحد من حريتك فيها كأنها دورة، دورة للنفس، مثل ما يعمل أهل العلوم الآن والمعامل والأعمال يجعلون دورات لإتقان عمل ما لمدة أسبوع أسبوعين شهر شهرين، دورة في كذا ليتقن أو للتدرب، فهذه كالدورات، دورة في مكان معين، أنت إذا أتيت هذا الموضع قد حدت حريتك لتتذكر، إما أن تحد في الزمان مثل ما في الأشهر الحرم، الأشهر الحرم لها حرمتها لكن ما ورد فيها مثل شأن المواضع، والمسجد الحرام وحرم المدينة له حرمته كما سمعنا، وأنت إذا تلبست بالإحرام أيضا يحرم عليك. فكل هذه أنواع التحريم هي من وسائل تربية النفس، من وسائل تربية النفس وقسرها على حكم الله وعدم التعدي والاعتداء والظلم. فلا شك أن الإنسان الذي يرعى هذه الحرمات ويتقيها ويقدرها فإنها من أهم الوسائل وأعظم الموصلات إلى أن الإنسان ينصاع لحكم الله وحرمات الله وحدود الله في كل مكان، في كل زمان، في كل حال، في كل وقت، هذا يكون مدعاة له. فينبغي أن نتفطن لهذا ونتذكر هذه الأشياء. أخي شيخ الباب قال وحرمها ما بين عير إلى ثور. إيه نعم، لأنه ورد في حديث علي رضي الله عنه ما بين عائر إلى ثور كما ذكرت قبل قليل، فعائر أو عير هو الجبل الواضح الكبير جنوب المدينة، وثور كما ذكر بعض المحققين أنه جبل صغير على هيئة الثور، إذا نظرت إليه من بعد يتخيل لك أنه كأنه الحيوان المعروف، صغير خلف جبل أحد من الشمال، ومن الشرق والغرب ما بين لابتيها أي حرتيها، وهما حرتان معروفتان، الحرة الغربية والحرة الشرقية. فضل الشيخ هل توجد علامات محددة الآن؟ لا، بالنسبة للحرم المدينة الأعلام محل اختلاف بين أهل العلم، ولذلك بين وقت وآخر يعني ينظر فيها وتجدد، وفي هذا العصر يعني اعتني بها، فقبل سنتين وقبل سبع سنوات وقبل عشر يخرج لجان من أهل العلم وأهل النظر بناء على التحقيق، لأنه ما ورد مثل ما ورد في شأن حرم مكة، ففي نوع من الاختلاف على تحديده، وهل هو دائري أو مربع أو مختلف الأبعاد والحدود، فأهل العلم مختلفون في تحديد حرم المدينة ولم يختلفوا بالنسبة لحرم مكة. قال رحمه الله باب دخول مكة. قال يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، هكذا والمسجد بالرفع. إيه نعم. قالوا المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. الآن بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله كل المقدمات السابقة، الميقات والإحرام، وبين للمحرم ما يجب عليه من المحظورات وهو محرم، وإذا دخل مكة والحرم أنه يجب عليه أن يتقي التعرض لشيء من المحرمات، الآن يبدأ في أعمال النسك دخول مكة. فالدخول على ما يذهب إليه المؤلف أنه ينبغي يحسن أو يستحب أن تدخل من أعلاها، وأعلى مكة هو الجهة الشمالية التي من جهة المدينة، هو أعلاها الحجون، فهو طريق مشرف على مكة. إذا أتيت من فوق ترى الحرم بين يديك، لأنه عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها دخلها من هذا الطريق، ولما خرج منها خرج من أسفلها اللي هو تقريبا الجهة الغربية من مكة، والغربية الجنوبية ومعروفة بالمسفلة الآن. فمن أهل العلم من قال إن هذا الصنيع منه عليه الصلاة والسلام مقصود، وما دخل من هذا الموضع إلا لأن هذا مستحب، وخرج من ذلك الموضع إلا كذلك أنه مستحب. ومن أهل العلم قالوا أبدا، دخوله عليه السلام لمجرد أن هذا يعني تأتى له وطريقه، فالآتي من المدينة لا يمكن أن يدخل مكة إذا مشى كما ينبغي إلا من أعلاها، فدخوله أبدا ليس يعني فيه استحباب ولا سنية، بل كل يدخل من الجهة التي تليه، فأهل جدة يدخلون من جهته، وأهل الطائف ومن في جهته يدخلون من الشرق من جهته، وأهل اليمن من الجنوب، يعني كل يدخل من الجهة التي تتفق له. فقالوا إذن الجهة ليست مقصودة، والعائشة رضي الله عنها إنما تخبر إخبارا عما وقع وحصل، لكن خروجه عليه السلام من أسفلها قد يكون في نوع من التنبيه وإشارة إلى هذا الاستحباب، لأنه لو كان هذا غير مقصود لخرج عليه السلام من أعلاه مثل ما دخل. فهذا قد يتعلل ويتعلق به من يرى أن الدخول من أعلاها مستحب والخروج من أسفلها كذلك مستحب لمغايرة عليه السلام بين الدخول والخروج، لكن كل هذا يعني تعرض له احتمالات، فقد يكون خروجه عليه السلام من أسفلها لأمر ما لا لمجرد أن هذا على وجه الاستحباب. وكذلك المسجد، فقد ورد في حديث عائشة وجابر وفي حديث جابر أنه عليه السلام أناخ راحلته عند باب المسجد ضحى اليوم الرابع من ذي الحجة، ودخل من باب بني شيبة، وباب بني شيبة يكون من الجهة الشرقية بالنسبة للكعبة، يقابل باب الكعبة تقريبا، ويقابله الآن أو أقرب ما يقابله ما يسمى بباب السلام، وأنت مع المسعى تجد فيه باب من الناحية اليسرى إذا اتجهت إلى المروة مكتوب عليه باب السلام، فهذا أقرب الأبواب التي تقابل موضع باب بني شيبة الذي هو كان يلي وجه الكعبة وبابها، لكن الآن يعني لم يعد الباب واضحا بينا على الموضع الذي كان بعد ما حصل التوسعات. وهذا مما يدل الله على أنه لا يتعلق به حكم. وقالوا في الباب مثل ما قالوا في دخول مكة، أن دخوله عليه السلام من هذه الجهة ومن هذا الباب أيضا اتفاقا لا قصدا، والمسجد الحرام من أي باب دخلته فلا فرق في ذلك، بل من أي جهة تيسرت لك ينبغي أن تنظر ما هو أيسر لك وأيسر لمن معك، إما من باب العمرة أو باب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو باب بلال أو أبواب أجياد من الأبواب في أي جهة من جهات المسجد الحرام تدخل، فلا مزية لباب بني شيبة ولا يعتبر قصد الدخول منه سنة. فبعض أهل العلم قالوا فيه مثل ما قالوا في دخول مكة، ومنهم من تعلق بكونه أصلا دخل من هذا الموضع، فهذا لا شك أنه فيه مزية فضل، لكن أقول لا ينبغي الإنسان أن يكلف نفسه، لأنه في أيام الحج وأيام العمرة في رمضان الزحام بالنسبة للسيارات وبالنسبة حتى للراجل الذي يمشي قد لا يتهيأ له، ويلحق بنفسه من المشقة وبمن معه من التعب ما يفوت عليه الراحة عندما يطوف ويصلي. فينبغي أن توفر جهدك وتعبك للطواف وللصلاة بدل أن تتتبع هذه المداخل، إلا إذا كان الإنسان وفق في أيام الرخاء والسعة وعدم حصول الزحام في سائر أيام السنة، فممكن في هذه الحالة كونه يقصد أن يدخل من هذا الباب لأنه لا مشقة عليه في ذلك، فهذا لعله يكون حسن إن شاء الله. ثم إنه إذا دخل وراء البيت يرفع يديه بالدعاء ويدعو، وهذا ورد من حديث عمر رضي الله عنه، ترفع الأيدي في سبعة، أو ابن عباس من حديث ابن عباس ترفع الأيدي في سبعة مواضع، فعند الصلاة وعند الصفا وعند المروة وعند رؤية البيت. فمن أهل العلم من أخذ بهذا الحديث، ومنهم من قال الحديث سنده منقطع، ومن شرط العمل بالحديث الاتصال، وليس مجرد الاتصال، بل اتصال بسند معتبر معتد فيه ضبط وعدالة، وحسب يعني مواقف أئمة الحديث في هذا من مشدد ومن مخفف. فقالوا هذا أصلا منقطع، ما هو متصل إلى الرسول عليه السلام، فيه انقطاع، وهذا لا تقوم به حجة، لا تقوم الحجة إلا بسند صحيح متصل إلى الرسول عليه السلام. فلذلك قالوا أبدا لا ترفع الأيدي، إنما إذا دخلت المسجد الحرام تدعو بما ورد وثبت عنه عليه السلام، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم سهل لي أبواب رحمتك، ورد أحاديث بهذا المعنى. وأدعية لعلنا نشير إليها إن شاء الله فيما بعد، ونقتصر على هذا لنكمل إن شاء الله في الغد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.